وننتقل بكم الآن إلى الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد علق عليه في المسائل بقوله: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك فيا له من بيان ما أوضحه، ومن حجة ما أقطعها للمنازع. وذلك لأنه لم يكتفي بقول لا إله إلا الله، حتى أضاف إلى ذلك قوله: وكفر بما يعبد من دون الله، أي اعتقد أن كل المعبودات من دون الله فإن عبادتها باطلة، وإنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، بل العبادة لله تعالى وحده، ليس شيء منها لغيره. فمن عبد مع الله غيره ما نفعته كلمة لا إله إلا الله، حيث أنه أبطلها. وإذا قال أنا لا أعبد إلا الله ولكن لا أكفر الذين يعبدون غيره ولا أضللهم، بل إنهم مجتهدون وإنهم مؤمنون يأتون بالشهادتين، فنقول: إذا لم تضللهم فإنك مقر لهم على ما يعبدونه، لأن من أقرهم وصحح مذهبهم فقد أجاز عبادة ما سوى الله تعالى. ولا شك أن هذا من إقرار الكفر أو إساغته، وبيان أو إبانة أنه صواب، وأن الشرك لا حرج فيه، وأن عبادة غير الله جائزة. ولو قال إني موحد ما عبدت غير الله. من هذا الحديث أخذوا شرطا من شروط لا إله إلا الله. تعرفون أن العلماء أئمة الدعوة جمعوا شروط لا إله إلا الله وأوصلوها إلى سبعة، ونظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ففي هذا البيت سبعة شروط من شروط لا إله إلا الله. أولها العلم، ودليله قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعرف ذلك وتحققه. إذا عرفته وتحققته فإنك تفهم معناه. اعلم. وضد ذلك الجهل، فإن الذي يقول لا إله إلا الله ولكن يجهل ما تدل عليه ولا يتصور أنها تمحي الإلهية عن غير الله وتثبتها لله، لا يقع في قلبه لهذه الكلمة وقع، ولا يكون لها في نفسه أثر، بل كأنه أمر عادي لا ينكره ولا يستكثر من عبادة غير الله ولا يستنكرها. فلا بد أن يكون القائل لهذه الكلمة عالما بما تدل عليه. وأما الشرط الثاني فهو اليقين، قد يكون الإنسان يعرف معناها ويعرف ما تدل عليه ويقولها، ولكنه يشك في حقيقتها، يشك أو يتردد، فهو غير موقن وغير متحقق أن الإلهية لله وحده. فمثل هذا أيضا لا تنفعه إذا كان في شك، كما قال الله عن المنافقين في قوله: فهم في ريبهم يترددون. الريب هو الشك، يعني لم يكونوا على يقين من أن الإلهية لله وحده، بل هم شكاك في شك وفي ريب وفي تردد. فمن كان شاكا في حقيقة لا إله إلا الله ما نفعته هذه الكلمة ولا أفادته، فلا بد أن يتحقق مما دلت عليه ويعرف حقيقة معناها ويوقن بذلك يقينا قلبيا حتى تنفعه هذه الكلمة. وأما الشرط الثالث فهو الإخلاص، يعني العمل بمعناها بأن يخلص عبادته لله ولا يجعل منها شيئا لغير الله، لا في النية ولا في العمل. وتعرفون الأدلة الكثيرة التي تدل على الأمر بالإخلاص، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وكقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. كرر الله تعالى الإخلاص في آيات كثيرة، وكذلك قول الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإخلاص معناه أن تكون العبادة كلها خالصة لوجه الله، لا يصرف منها شيء لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع والركوع والسجود والتوكل أو ما أشبهها من أنواع العبادات القولية والفعلية، فلا يصرف منها شيئا لغير الله. وهكذا أيضا النيات، النية هي أصل إصلاح العمل، فمن نوى بعمله الصالح غير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. وثبت في الحديث قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم فسره بالرياء ومثل له بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فجعل هذا زيادته في الصلاة وتحسينها شركا محبطا لذلك العمل، وسماه أصغر، وسمي أيضا شركا خفيا، وذلك لأن الناس لا يتفطنون له، إذا رأوه يتصدق ظنوا أنه صادق، إذا رأوه يجاهد ظنوا أنه صادق، إذا رأوه يصلي أو رأوه يذكر الله أو يحسن التلاوة فإنهم يظنون أن ذلك عن قلب، ولكن الله تعالى يطلع على ما في قلبه فيحبط عمله. يقول الله للذين يراءون اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. ويقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيراد به هنا الشرك في النية وهو ينافي الإخلاص، والأدلة عليه وأمثلته كثيرة لا نطيل بها. فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله. وأما الشرط الرابع فهو الصدق في قولها، في قول الشهادتين، أن يكون قائلها صادقا فيما يقوله، وذلك لأن هناك من يعلم مدلولها ويوقن بصحته، وكذلك أيضا يخلص أعماله الظاهرة، ولكنه يكذب بذلك أو يكذب في ذلك، وهذا من صفات المنافقين. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، وذلك لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ذكرهم الله في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء هم الذين كذبوا في قول الشهادتين مع علمهم بحقيقة ما دلت عليه كل من الشهادتين، يعرفون ذلك ويوقنون به ولكنهم لا يقبلونه، بل يؤمنون ظاهرا وهم في الباطن مكذبون. هذا أحد شروط لا إله إلا الله، وهو الصدق. وأما الشرط الخامس فهو المحبة. المؤمن يحب الله ويحب رسوله، وكذلك يحب عبادة الله ويحب أهل الله وأولياء الله. وإذا أحب الله تعالى تعبد له، وإذا أحب العبادة تقرب بها، وإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أطاعه واتبعه، وإذا أحب العبادة أكثر منها، وإذا أحب العبادة أبغض ضدها وهو المعصية. فمحبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة عبادته من أوجب الواجبات على المسلم. عليه أن يقدم محبة الله ونبيه على كل محبة. تعرفون الحديث الذي في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الثلاث متلازمة، إذا حصلت واحدة منها تبعتها الأخريان. فالأصل هو المحبة الأولى التي هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد أمر الله تعالى بتقديم محبته على محبة كل شيء، على محبة الأموال والبنين ونحوها. تقرؤون قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر الله هذه الأصناف الثمانية تفصيلا، والمراد ما سوى الله، أي من أقدم محبة غير الله على محبته صدق عليه هذا الوعيد. فتربصوا، مثل الله تعالى بالأقارب: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، ثم مثل بمتاع الدنيا: أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، يعني من متاع الدنيا. فإذا قدمتم شيئا من هذه الثمانية على محبة الله ومحبة نبيه ومحبة الجهاد في سبيله والعمل له، فإنكم متوعدون بذلك الوعيد الشديد. ثم نقول إن هناك الكثير يدعون محبة الله ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لهم أين علامات المحبة وأين آثار هذه المحبة؟ إنما هي دعوة، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء، لذلك لا تقبل هذه الدعوة حتى يكون لها بينات وحتى يكون لها علامات. روي عن بعض السلف أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. الموافقة هو اتباع ما أمر الله وطاعته وامتثال الأوامر وترك المناهي، هذا حقيقة الموافقة. وسئل ذنون المصري، قال له رجل: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. وهذا كمثال، بمعنى أن الإنسان إذا أحب الله تعالى كره المحرمات وأبغضها وابتعد عنها ولو كانت لذيذة عند النفس، فينفر منها ويشمئز من سماعها، فيكره الغناء لأنه محرم ولو أن النفس تميل إلى سماعه، ويكره الزنا ولو كانت النفس تلتذ به، ويكره المسكرات ولو كانت أشربة لذيذة. وهكذا جميع المحرمات تكون مبغضة عنده أمر عنده من الصبر. يقول بعض المشائخ: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر، كان ما يحبه أحلى عندك من العسل. بمعنى أن المؤمن الذي يحب الله تعالى يتلذذ بطاعته، يجد للطاعة حلاوة، يجد لها طلاوة، يجد لها لذة في قلبه ولذة في بدنه، ألذ من السلوى، ألذ من العسل. وهذا هو الذي وقع لكثير من المؤمنين الأتقياء الذين يتلذذون بالطاعة، وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يلتذ بالعبادة. روي عنه أنه قال: الظمآن يروى والجائع يشبع وأنا لا أشبع من الصلاة، وذلك لأنها محبوبة عند الله تعالى فيرى محبتها ولو كانت ثقيلة على النفس. وكذلك أتباعه صلى الله عليه وسلم يتلذذون بقيام الليل ولو كان فيه تعب ولو كان فيه سهر ومشقة وصعوبة، يتلذذون به ويجدون له راحة في نفوسهم. فهذا دليل على أن المحبة آثر من آثار الإيمان، وأن من أحب الله تعالى أطاعه وامتثل أمره. ومن علامات محبته كما عرفنا بغض ما يكرهه الله وما حرمه، فمن أحب أعداء الله فليس بصادق في أنه يحب الله. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعاني. صدق، فإن من أحب الله حبا شديدا فإنه يمتنع أن يحب غيره، ومن أحب طاعة الله لم يحب معصيته بل أبغضها. ويقول بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ذكر لنا بعض التلاميذ أن مدرسا كان يدرسهم في المدارس الليلية اعترف وقال: أنا أعترف أنني لا أصلي، ولكن يكفيني أني أحب الله وأحب نبيه، إذا أحببته فإنه لا يعذبني ولو أني تركت الصلاة. فنقول له: إن هذا كاذب كما في هذه الأقوال، فإن من أحب الله امتثل أوامره، من أحب الله أطاعه، وكذلك من أحب الله كره معصيته، من أحب الله ابتعد عن المحرمات وتقرب إليه بالطاعات. دليل ذلك في الحديث الذي ذكرنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فكثير من الصالحين يعذبون ولا يشركون بالله، يقال لهم: إما أن تطيعنا في عبادة غير الله وإلا أحرقناك ومزقنا لحمك. فيصبر على الإحراق وعلى تمزيق اللحم دون أن يطيعهم في معصية الله، حتى ولو كانت من المعاصي التي دون الكفر. لو أكره على الزنا لصبر ولو عذب، وكذلك لو أكره على شرب الخمر لصبر على الإكراه ولو قتل، وهكذا بقية المعاصي، لأنه يعرف أنه لا قدرة له على غضب الله ولا على مقته ولا على عذابه، فيقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، سخط الناس أهون من سخط الله، لأني إذا أسخطت ربي عاقبني عقوبة ليس تنتهي، وهي عقوبة الآخرة، وأما عقوبة أهل الدنيا فنهايتها الموت، والموت لا بد منه، فيتحمل ويصبر. ومن العجيب أن كثيرا من أهل البدع ومن أهل الشرك يصبرون على العذاب الذي يعذبون به لأجل أن يتركوا شركهم، ومع ذلك يتمسكون به. فكثير من النصارى يتمسك بنصرانيته ولو قطع لحمه، وكثير من اليهود يتمسك بيهوديته، وكثير من الرافضة يتمسك برافضيته ولو عذب ولو أوذي ولو جلد ولو قطعت أوصاله، ما تحول عن عقيدته. زين الشيطان لهم هذه العقيدة وهذا الشرك. وأما كثير من المؤمنين الذين هم ضعاف الإيمان، فمثل هؤلاء لا شك أنهم لضعف إيمانهم ينجرفون مع أول من يدعوهم، ولو لم يكن هناك إكراه، وإنما هو تسويل وتزيين، فيتركون طاعة الله وعبادته ويعبدون أهواءهم وشهواتهم ودنياهم ويتركون عبادة الله تعالى وطاعته. وأما الشرط السادس وهو الانقياد، ومعناه الامتثال. الانقياد أن يكون منقادا لأوامر الله تعالى غير متلاحم غير متردد. فعلامة الموحد الصادق أنه كلما أمر بعبادة وكلما عرف عبادة فإنه ينقاد لها ويمتثلها ولو كانت ثقيلة على النفس. ودليل ذلك ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد اشتهر عنهم أنهم ينقادون لكل صغير وكبير من أوامر الله تعالى ويمتثلون ما أمروا به ولا يترددون، بل يبادرون لأوامر الله سبحانه. هذا دليل على أنهم قد اطمأنت قلوبهم بالإيمان، فبذلوا أموالهم وأنفقوها في سبيل الله لما هاجر إليهم المهاجرون الذين ليس معهم أموال، حرصوا على مواساتهم وعلى إعطائهم من أموالهم، حتى استأذن بعضهم أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها أحد المهاجرين. وكذلك يقولون اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين. كذلك أيضا من انقيادهم انقيادهم للغزو، ولو كان في ذلك قتلهم وإزهاق أرواحهم، يعلمون أنهم إذا قتلوا في سبيل الله فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فتهون عليهم حياتهم إذا علموا أن فيها سعادتهم. فهذا أثر الانقياد الذي هو الامتثال لكل أمر أمر الله به ورسوله، صغير أو كبير، سواء فعلا أو تركا. فمن لم ينقد وإنما يتأخر وكأنه يدفع دفعا، إذا جاءه أمر الله لا ينقاد للصلاة إلا إذا خاف من الناس، ولا يخرج الزكاة إلا حياء أو إكراها، وكذلك لا يأتي إلى الأعمال الصالحة إلا مكرها متثاقلا كأنه يدفع دفعا. فمثل هذا ولو كان يقول لا إله إلا الله فإنه لم يمتثل أمر الله ولم يأتي به على حقيقته، فلا يكون مؤمنا صادقا إلا إذا امتثل، إلا إذا بادر وسارع إلى أوامر الله تعالى. هذا هو الانقياد وهو المسارعة الذي أمر الله بها في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي أسرعوا بالأعمال الصالحة التي تؤهلكم لهذا الثواب. وكذلك المسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، المسابقة هي المحاولة أن يكون من السابقين الذين مدحهم الله تعالى. قسم الله أهل الجنة أو قسم عباده إلى ثلاثة أقسام. ذكر الأولين بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم ذكر من بعدهم بقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. ثم ذكر القسم الثالث بقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد. فالسابقون هم المبادرون إلى أوامر الله تعالى والمسارعون لها. وأما الشرط السابع فهو القبول. القبول يعني تقبل كل ما جاء عن الله تعالى وعدم قبول وعدم رد شيء من الشريعة، بل يقبل الشرع كله بصدر رحب ويمتثل له. أما الذين لا يقبلونها فليسوا صادقين وليسوا من أهل لا إله إلا الله حقا. وكذلك الذين يقبلون البعض دون البعض فهؤلاء أيضا ليسوا صادقين وليسوا من أهل حقيقة التوحيد وحقيقة معنى لا إله إلا الله. ذم الله اليهود بقوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تهادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لماذا؟ لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يقبلون بعضا ويتركون بعضا، يقبلون ما هو خفيف عليهم أو ما يوافقون فيه جماهير الناس ويتركون ما يخالفهم فيه أحد من الناس، يحبون موافقة العامة وما تميل إليه العامة. فمثل هؤلاء ليسوا صادقين في إيمانهم. فمثلا إذا رأينا من يتثاقل عن صلاة الجماعة قلنا أنت ما قبلت جميع الشريعة بل قبلت بعضا دون بعض. إذا رأينا من يبيح أو يعمل حلق اللحى وإسبال الثياب ويقول أوافق الناس وأمشي مع جمهور الناس، فنقول له أنت ما آمنت بالكتاب كله وآمنت بالرسول بما جاء به، بل أنت من الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وكذلك إذا رأينا من يسمع الأدلة التي في وجوب ستر النساء وجوههن وزينتهن ثم مع ذلك يدعو إلى التبرج وإلى خروج النساء سافرات ويقول إن المرأة لها حريتها، فهل نقول إن هذا من أهل القبول؟ هل قبل معنى الشريعة وتقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لم يكن من أهل القبول الصحيح. بل إنه من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وكذلك من يبيحون الغناء ويقولون إنه ولو كان محرما فإنه شيء تلتذ به النفس لا نوافق الشريعة في تحريمها. وكذلك من يشربون المسكر ويقولون إنه شراب لذيذ، نقول لهم ما قبلتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبلتم كل ما جاء به. المؤمن هو الذي كل شيء جاء به الشرع يقبله على العين والرأس ولا يرد شيئا منه. وأما المنافق الذي يأخذ ما يناسب هواه ويرد الباقي فإنه مثل اليهود الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فهذه شروط لا إله إلا الله التي اشتهرت تتبعها العلماء وأئمة الدعوة من أدلتها من الكتاب والسنة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ثم إن بعض المتأخرين ألحقوا بها شرطا ثامنا وأخذوه من هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفروا بما يعبد من دون الله، فجعلوا هذا شرطا ثامنا ونظمه بقوله: وزيد ثامنها الكهران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. أي جعل هذا شرطا ثامنا، وهو أن يكفر بالأنداد التي تعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثمانية لكلمة الإخلاص نفعت قائلها، وذلك لأنه يكون لها تأثير بليغ، حيث أنه يحب عبادة الله ويتقبلها، وكل سنة أتته أسرع إليها وامتثلها، وكل محرم سمعه ابتعد عنه وتركه. وكذلك يتلذذ بالطاعة ويجد لها حلاوة وطلاوة، وكذلك تمهر نفسه من المعصية ويبتعد عنها. ويكون أيضا من آثار ذلك أنه يحب أولياء الله، يحب الصالحين ويحب المؤمنين، وإذا أحبهم اقتدى بهم بحسب قدرته، عمل مثل أعمالهم وتعلم كعلومهم وسار على نهجهم وتقبل إرشاداتهم. وكذلك أيضا يبغض أعداء الله الذين هم الكفار والفساق ولو كانوا أقارب، يبغضهم ويمقتهم ويحقر من شأنهم، وإذا أبغضهم ابتعد عنهم وهجرهم وترك أعمالهم وحذرها، الأعمال التي بها صاروا كفارا أو صاروا منافقين أو صاروا فساقا وعصاة لله سبحانه، يعرف أنها من المحرمات وأنها هي التي تسبب سخط الله وغضبه. فإذا أبغضهم أبغض أعمالهم، وإذا أبغض أعمالهم ابتعد عنها. فأما الذين يقولون إننا نبغض الكفار ونبغض العصاة، ومع ذلك يجالسونهم ويؤانسونهم ويمازحونهم ويخالطونهم أو يوافقونهم في كثير من أعمالهم. فمثل هؤلاء ما صدقوا في أنهم من الذين حققوا معنى لا إله إلا الله. لا شك أن العاصي المصر على معصيته ما معرفته بأنها معصية لا شك أنه ناقص الإيمان وناقص الاتباع وناقص التصديق ونقص إيمانه وتصديقه بحسب تلك المعصية أيا كانت. ينتبه المسلم ويبتعد عن كل شيء ينقص إيمانه أو ينافي كماله، سواء حلق اللحى أو التكبر وجر الثياب أو مجالسة العصاة وإكرامهم أو ما أشبه ذلك من المحرمات. يقول إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة، يعني أن هناك أحاديث كثيرة توضح معنى هذه الشهادة، وأن أكثر الناس الذين في زمان المؤلف يجهلون هذه الشهادة. أما الكفار الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك في الحديث الذي في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كان عنده بعض من المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أن عبد المطلب كان له آلهة، كان يعبد عددا من الآلهة، فعرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله أبطل إلهية تلك الآلهة كالعزى ومنات واللات وهبل وغيرها من المعبودات التي كانوا يعبدونها. يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله تبطل ما دلت عليه عباداتهم وترد عليهم، فعند ذلك ذكروه هذه الحجة التي هي تقليد الآباء، الحجة الملعونة، حجة المشركين الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أما أهل زمان المؤلف فإنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن يجهلون جهلا كبيرا، جهلا مركبا أو جهلا بسيطا، فيجهلون معنى لا إله إلا الله، ويعتقد كثير منهم أن من قال لا إله إلا الله بلسانه فإنه يكون قد آمن وقد وحد الله ولو أشرك ولو عبد غير الله. فجهلوا أولا معنى الإله الذي كلمة لا إله إلا الله، وجهلوا ثانيا معنى الشرك الذي هو صرف شيء من العبادة لغير الله، وجهلوا ثالثا معنى العبادة التي هي خالص حق الله تعالى، وكذلك معنى الدعاء الذي هو شرك كما أخبر الله تعالى بذلك. وإذا قرأوا القرآن وفيه الآيات التي فيها النهي عن دعاء غير الله وعن عبادة غير الله يقولون نحن لا نعبد إلا الله ونحن لا نشرك بالله شيئا ونحن ليس لنا إله غير الله. وهذا جهل، وإلا فإنهم قد جعلوا تلك المعبودات آلهة وإن لم يسموها آلهة، فعندهم القبور التي رفعوا بناءها باعا أو أباعين ثم شيدوها بالجص ونحوه، ثم إذا جاء الليل أسرجوا عليها سرجا طوال الليل، ثم إنهم يأتون إليها ويصلون عندها ويدعون أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة في المساجد، ويدعون أن ذلك المقبور يتسبب في قبول صلواتهم وفي رفعها وفي مضاعفة أجرها. وكذلك أيضا يدعون أصحابها دعاء واضحا، وهذا هو المشاهد والمشهور. فذكر عن المؤلف رحمه الله إن كان في بلدة العيينة قبر يقال يقولون إنه قبر زيد بن الخطاب أخو عمر. ما ظهر هذا القبر إلا يمكن في القرن العاشر، جاءهم من وسوس لهم وقال زيد بن الخطاب قتل في حرب اليمامة فالتمسوا له قبرا، فجاءهم إنسان وقال هذا هو قبره، مع أن الذين دهنوا في اليمامة قتلوا 500 من الصحابة الذين قتلوا، واشتبهت قبورهم كلهم دهنوا ولم يدهنوا في مكان واحد. فمن الذي أدراكم أن هذا قبر زيد؟ ثم إذا قدر أنه قبر زيد فهل زيد يملك لنفسه نفعا وضرا أو ضرا؟ كلا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فذكروا أنه كان يخرج إذا خرجوا إلى القبر وصاحوا يا زيد يا زيد بن الخطاب اشفع لنا، يا زيد بن الخطاب ارحمنا، يا زيد بن الخطاب أغثنا اقبل دعاءنا. فكان يقول وهم يسمعون الله خير من زيد، الله أقرب من زيد، الله أكرم من زيد، الله أسمع من زيد، الله أجود من زيد، ولا يقدرون أن يقولوا كذبت، لأنهم يعلمون أن الله تعالى رب زيد رب كل الخلق. ففعلهم هذا يدعون أنه ليس عبادة، يقولون ما عبدنا زيد ودعاؤنا هذا ليس عبادة. جهلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبدأ الآية بأدعوني وختمها بعبادتي، يستكبرون عن عبادتي، أليس هذا دليل على أن الدعاء عبادة؟ بلى، إنه واضح أن كل من دعا غير الله فقد عبد ذلك المدعو ولو سمى دعاءه ما سماه. فنحن نقول إنه شرك ولو سميتموه توسلا وتقربا وتبركا واستشفاعا، وإن هذا الذي تدعونه إله ولو سميتموه سيدا ولو سميتموه وليا ولو سميتموه مشهدا، سموه ما شئتم، فقد وقعتم في الشرك شئتم أم أبيتم. إنه إله اتخذتموه إلها مع الله، ولا يبيح لكم هذا الفعل كونكم غيرتم الأسماء إلى هذه المسميات. فإن العبرة بالمسمى لا بالاسم، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. فهم لما سموا تلك القبور مشاهد زين لهم الشيطان التعبد عندها وقال سموها مشاهد ولا تسموها آلهة، وسموا أفعالكم تبركا ولا تسموه عبادة، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، وسموه توسلا ولا تسموه تذللا. فغيروا الأسماء ووافقوا المشركين الأولين موافقة كلية كاملة، وهم يحسبون أنهم على حق. فالمؤلف رحمه الله دعاهم إلى تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وبين لهم معنى الإله، وبين لهم معنى العبادة، وبين لهم معنى الشرك. فبين أن الشرك هو أن يجعل لله شريك في نوع من العبادة من أنواعها الكثيرة، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وأنه مشتق من الاشتراك، وهو أن تجعل الدعاء مشتركا بعضه لله وبعضه للولي، أو تجعل الخوف مشتركا بعضه تخاف من الله وتخاف من ذلك الولي على حد سواء. يقول ابن القيم في النونية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بكامل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحلة الديان. فهذا هو الشرك الظاهر الشرك الجلي. فهم لا يعتقدون أن دعاء المخلوق شرك، وإنما يسمونه توسلا وتبركا واستشفاعا، ويقولون مثل ما يقول المشركون الأولون الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكنهم ما سموا دعاءهم عبادة، يقولون ندعوهم حتى يقربوننا إلى الله، نحن مذنبون ونحن بعيدون، أبعدتنا خطايانا، وهؤلاء أولياء لله، وهؤلاء أحبابه وأصفياءه، وهؤلاء من المقربين عنده، فأين نحن منهم؟ نحن بعيدون أن نكون مثلهم. فلذلك صاروا يجعلونهم وسائط، أي واسطة بينهم وبين الله تعالى. فهذا سبب شركهم. فيقال لهم: أليس الله تعالى هو السميع البصير؟ لا يخفى عليه شيء من أمر العباد، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، سميع بأقوالهم، عليم بأعمالهم، بصير بأماكنهم، لا يخفى عليه شيء منهم. فلماذا لا تدعونه وحده؟ ليس ربنا بحاجة إلى أن تجعل بينكم وبينه وسائط؟ فإن الذين جعلوا الوسائط كفرهم الله، الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنتم مثلهم، إلا أنكم ما سميتم فعلكم عبادة، وهو في الحقيقة عبادة، فلا يغيره تغيير الأسماء. أنتم وإياهم على حد سواء في أنكم جميعا تقولون ما نعبدهم أو ما نتقرب إليهم إلا لأجل أن نتبرك بهم، ولأجل أن يقربونا، ولأجل أن يتوسطوا لنا عند الله تعالى. يضربون مثلا بملوك الدنيا، يقولون إذا كان لك حاجة إلى أي ملك من الملوك أو أمير أو وزير، فإنك تحتاج إلى وسائط، تحتاج إلى واسطة قوية يدخلك على ذلك الأمير أو الملك، ويكلمه لك من الأقارب الذين يعرفهم، فيجعلون هؤلاء الأولياء في زعمهم، والأنبياء والسادة ونحوهم، يجعلونهم بمنزلة وسطاء الملوك والأمراء ونحوهم. وهذا تشبيه بعيد ليس بصحيح. الملوك بشر، لم يخرجوا عن كونهم بشرا من جملة الناس. وأما الرب سبحانه وتعالى فإنه يعلم أحوالكم، ويعلم أسراركم وضمائركم، ويعلم ما تكنه صدوركم وما تخفيه نفوسكم. فلا حاجة إلا أن تتخذوا واسطة، ولا أن تتخذوا وسيلة، ولا أن تجعلوا بينكم وبينه وسائط، بل ادعوه كما أمركم الله. الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا غيري واسطة. ويخبر بأنه يراكم، يقول تعالى: وما تكون هشاء وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وبكل حال، هذا دليل على أن المؤلف يقصد بيان معنى لا إله إلا الله، وأن أهل زمانه أو أكثرهم على جهالة بهذه الشهادة، فكان من آثار جهالتهم أنهم وقعوا في الشرك وهم يسمون ذلك بغير اسمه، فأشركوا بالله وبين لهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نتوقف هنا إن شاء الله، ونقرأ غدا إن شاء الله من الساعة 5 من حيث وصلنا هنا، فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات.